يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما Thank you.

وإثمهما أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو زادك الله بفضله وعلمه يا مولانا بارك الله فيك. ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن قل إصلاح لهم خير. عايزين قفة الجنة فينا يا شيخ. قل إصلاح قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم. ويسألونك عن اليتامى Yeah. قل فيه ما ولا تنكحوا المشركين حتى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والله حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ويسألونك عن المحيط ولا تقربه النساء في صباح الخير يا دكتور. بارك الله فيك دكتور. بالله عليك عايزين نبدش الحجان زي بعض مشتاقين. علموا بعض من الساعه 1. انا طالب بالله عليك. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. جميلة قوي كفاية نسمعوها تاني بالله عليك يا شيخ. واتقوا الله. واتقوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أن

الهدوء يا شيخ. الله أكبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والله جميل، يا سلام عليكم. نعم نعم، فأتوا حرثكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم. فأتوا حرثكم ولكن يؤاخذكم

فكل من زار المقام فمحمد رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد اللهم ارزقنا رؤيته يقظة ومناما والسماء والطارق وما بس جاب لك من الآخر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الكبير لله عليه نفس المقام مع تغيير القفله يا شيخ آه. الله اكبر عليك الله اكبر بسم الله والسماء والطارق عظيمة عظيمة يا مدرسة المنشوية أيوة يا شيخ والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق بارك الله فيك ايوه يا شيخ محمود يا صديق ايوه يا شيخ محمد يا صديق للفجر يا شيخ Thank you.